أحبتها، نحن نلتقي وحلقة جديدة من برنامج منهاج الصالحين، ونبدأ كالمعتاد مع سماحة السيد خضير المدني وشرح المسائل الفقهية. حياكم الله سماحة السيد، وماذا ستكون مسائل هذه الحلقة؟ حياكم الله وأهلا وسهلا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أخوة المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر الكريم، شهر رمضان المبارك، أن يتقبل صيامكم وقيامكم. لا ترتيب بين صوم القضاء وغيره من أقسام الصوم الواجب كالكفارة والإيجار. فلو كان الشخص مطلوب قضاء أيام من شهر رمضان وكذلك أيضا عليه كفارة، هنا لا يجب الترتيب، يريد يقدم الكفارة على القضاء أو بالعكس يقدم القضاء على الكفارة. كذلك أيضا إذا عليه قضاء من شهر رمضان وعليه أيضا صوم إيجار، فله أن يقدم صوم الإيجار على القضاء، وأيضا له أيضا أن يقدم صوم القضاء على الإيجار. لا ترتيب بين صوم القضاء وغيره من أقسام الصوم الواجب كالكفارة والإيجار، فله تقديم أيهما شاء، يريد يقدم القضاء أو يقدم الكفارة، يريد يقدم أيضا القضاء أو يقدم الإيجار. نعم، لا يصح صوم نذر التطوع لمن عليه قضاء شهر رمضان على الأظهر. إذا كان الشخص عليه قضاء شهر رمضان مثلا يوم أو ثلاثة أيام أو أربعة أيام وهكذا، في هذه الحالة لا يصح صوم نذر التطوع بالنسبة لهذا المكلف. إذا فاتته أيام من شهر رمضان بمرض ومات قبل أن يبرأ لم تقضى عنه، سواء كان الموت في شهر رمضان، يعني فاتت أيام من شهر رمضان ومات في نفس الشهر، هل هذه الصلاة، هل هذا الصوم يقضى عن الميت هذا أم لا يقضى؟ طبعا بالتأكيد أنه لم يقضى عنه. كذلك أيضا إذا مات هذا المكلف اللي كان هو مريض في شهر رمضان وفاتت أيام من شهر رمضان، استمر به العذر إلى ما بعد شهر رمضان ومات أيضا مع استمرار العذر، كذلك أيضا لم تقضى عنه. وكذا إذا فات رمضان بحيض أو نفاس ماتت فيه، ففاتت أيام من شهر رمضان، لأن هذه المرأة كانت حائض أو كانت نفساء، ففاتت أيام من شهر رمضان فماتت في أثناء الحيض أو في أثناء النفاس، هل تقضى عنها هذه الأيام؟ لم تقضى عنها هذه الأيام. أو بعدما طهرت، يعني ماتت هذه المرأة الحائض والنفساء التي كانت في شهر رمضان، ماتت بعدما طهرت قبل مضي زمان يمكن القضاء فيه، فهي مطلوبة مثلا أيام من شهر رمضان بسبب الحيض أو بسبب النفاس، فمطلوبة سبعة أيام هذه المرأة، فاتت يوم أو يومين من شوال وتوفت هذه المرأة، هل يجب قضاء هذه الأيام؟ كذلك أيضا لم تقضى عن هذه الأيام. نعم، إذا فاتت أيام بحيث ممكن أن هذه المرأة تقضي هذه الأيام ولم تقضها، نعم يجب هنا القضاء عنها. إذا فاته شهر رمضان أو بعضه بمرض واستمر به المرض إلى رمضان الثاني سقط قضاءه وتصدق عن كل يوم بمد من الطعام. إذا المكلف فات شهر رمضان كله على سبيل المثال، فات بعذر مثل المرض، استمر هذا العذر اللي هو المرض استمر إلى مجيء رمضان الثاني، هنا ليس عليه قضاء، يسقط عنه القضاء كما هو المشهور ما بين الفقهاء، يسقط عنه القضاء ويجب عليه الفدية عن كل يوم مد من الطعام. وكذلك أيضا إذا فاتت أيام من شهر رمضان، عشرة أيام مثلا بسبب المرض، واستمر المرض إلى مجيء رمضان الثاني، يعني من هذا رمضان إلى رمضان القادم هو مريض وفاتت أيام من شهر رمضان هذا، المرض استمر إلى مجيء رمضان الثاني أيضا كذلك، وهنا يسقط عنه القضاء وتجب أيضا الفدية عن كل يوم مدمن الطعام 3/4 الكيلو. ولا يجزي القضاء عن التصدق، هنا يجب عليه التصدق بمدمن الطعام. إذا قال لا أنا أقضي مكان المد مكان التصدق، هل يجزي القضاء عن التصدق؟ لا يجزي القضاء عن التصدق، لا بد من التصدق. إذا فات المكلف شهر رمضان أو أيام من شهر رمضان بسبب السفر مثلا، كان مسافر ففاتته أيام من شهر رمضان لنفترض أنه 5 أيام، هذه ما قضاها إلى مجيء رمضان الثاني، هنا يجب عليه القضاء، وبالإضافة إلى القضاء فالأحوط لزوما عليه أيضا أن يتصدق بمدمن الطعام عن كل يوم. ففاتت أيام من شهر رمضان بسبب السفر مو بسبب المرض، الفرض الأول كان بسبب المرض، لا هنا الفرض الثاني بسبب السفر، كان مسافر ففاتت أيام من شهر رمضان إلى مجيء رمضان الثاني، إجى رمضان الثاني وهو ما قاضي هذه الأيام، ماذا يجب عليه؟ يجب عليه القضاء وتجب عليه الفدية أيضا على الأحوط لزوما كل يوم مدمن الطعام. وكذا أيضا يجب القضاء بالإضافة للفدية إذا كان سبب الفوت المرض وكان العذر في التأخير السفر، فاتت أيام من شهر رمضان بسبب المرض، هذا كان فت كم يوم مريض كان في شهر رمضان فأفطر بعد رمضان، المفروض هو يقضي بعد رمضان، ما قضى بعد رمضان، شنو السبب ليش ما قضى؟ يقول أنا كنت مسافر وفاتتني هذه الأيام اللي فاتت بسبب المرض فما قضيتها إلى أن إجى رمضان الثاني، ماذا يجب عليه؟ يجب عليه القضاء والأحوط لزوما أيضا الفدية كل يوم 3/4 الكيلو من الطعام. وكذا يعني أيضا عليه القضاء والفدية على الأحوط لزوما إذا كان سبب الفوت المرض وكان العذر في التأخير السفر، وكذا العكس سبب الإفطار العذر هو السفر، فاتت أيام من شهر رمضان، فاتت 7 أيام من شهر رمضان، شنو السبب؟ كان مسافر فما قضى بعد شهر رمضان بسبب من؟ بسبب المرض، كان مريض ما بين رمضان الأول ورمضان الثاني، أيضا ماذا يجب عليه؟ يجب هنا أيضا عليه القضاء والفدية على الأحوط لزوما. إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لعذر وأخر القضاء إلى رمضان الثاني مع تمكنه منه عازما على التأخير أو متسامحا ومتهاونا وجب القضاء والفدية، هذا فات شهر رمضان كله أو بعض شهر رمضان لعذر، أي عذر كان، المرض، السفر، وأخر القضاء، أخر القضاء إلى مجيء رمضان الثاني مع التمكن، هو كان يقدر يقضي، كان متمكن من القضاء ولكن لم يقضي، عازما على التأخير، كان عازم على التأخير إلى مجيء رمضان الثاني عصيانا، كان عاصي أو لا مو عاصي أو متسامحا ومتهاونا، يعني لا عازم على الفعل ولا يعني لا عازم على الفعل يعني الصوم ولا عازم كذلك على الترك، هذا ماذا نسميه متسامح ومتهاون. إذا الشخص ما كان لا عازم على الفعل على الصوم ولا عازم على الترك ماذا نسميه؟ نسميه هذا الشخص متهاون ومتسامح، وجب عليه ماذا؟ وجب عليه القضاء والفدية. سماحة السيد يفتي بالنسبة إلى الفدية، هنا يجب القضاء وكذلك تجب الفدية. وهكذا إذا كان عازما على القضاء، كان هذا الشخص اللي فاته شهر رمضان أو أيام من شهر رمضان كان عازم على القضاء، كان عنده نية أنه يقضي قبل مجيء رمضان الثاني، فاتفق طرء العذر. هنا كان هو عازم على القضاء، مثلا فاتت أيام من شهر رمضان، فكان عازم على القضاء في شهر شعبان قبل مجيء رمضان، فاتفق طرء العذر، اتمرض خلال هالفترة هاي، خلال هالشهر هذا اتمرض، ماذا يجب عليه؟ يجب عليه القضاء والفدية كذلك أيضا، وكذلك الفدية كل يوم مد من الطعام، ولا فرق في ذلك بين المرض وغيره من الأعذار، المرض أو السفر لا فرق في ذلك. وإذا فاته شهر رمضان أو بعضه لا بعذر ولم يقضه إلى رمضان الثاني لأي سبب كان وجب القضاء وتجب الفدية. في الصورة الأولى تكلمنا إذا كان عنده عذر، مريض أو مسافر، هنا لا، هنا ما عنده أي عذر، لا هو مريض ولا هو مسافر، وإنما فاتت أيام من شهر رمضان أو شهر رمضان من دون أي عذر عنده، ولم يقضه إلى رمضان الثاني، فاتت كما قلنا مثلا 3 أيام من دون عذر، لا مسافر لا مريض، ما عنده أي عذر، ما قضى هذا إلى مجيء رمضان الثاني، إجا رمضان الثاني وهو لم يقضي لأي سبب كان، لأي سبب كان مريض مسافر إلى آخر، لأي سبب كان وجب القضاء وتجب أيضا الفدية على الأحوط لزوما، يجب عليه القضاء وكذلك أيضا تجب عليه الفدية على الأحوط لزوما. وإذا كان الفوت مع الإفطار عمدان، يعني إذا فاتت هذه الأيام من شهر رمضان فاتت عمدان، ماذا يجب عليه بالإضافة للقضاء والفدية؟ قضاء وفدية على الأحوط لزوما، القضاء يقضي وفدية أيضا على الأحوط لزوما بسبب التأخير لأنه لم يقضي إلى أن جاء رمضان الثاني، كذلك أيضا تجب عليه الكفارة لأن هذا الشخص كان عامدا. وإذا كان الفوت مع الإفطار عمدا تجب كفارة الإفطار مضافا إليهما، مضافا إلمن إلى القضاء والفدية. طبعا الفدية هنا بالنسبة للفدية وجوبها، وجوب دفع الفدية مبني على الاحتياط اللزومي، إذن عليه قضاء وكذلك أيضا عليه فدية بالإضافة إلى ذلك لأنه هذا الشخص عامد، عليه الكفارة، يعني هاي الكفارة مخيرة ما بين إطعام، ما بين صوم شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكين. إذا استمر المرض 3 رمضانات وجبت الفدية مرة للأول ومرة للثاني. هذا الشخص كان مريض استمر به المرض إلى 3 رمضانات، رمضان الأول ورمضان الثاني ورمضان الثالث، هنا تجب فدية بالنسبة لرمضان الأول لأن أخر القضاء من رمضان الأول إلى أن إجى رمضان الثاني، المفروض هو يقضي، المفروض يقضي حتى قبل رمضان، مو واجب عليه القضاء، القضاء هنا على الأحوط استحبابا أنه يقضي على قبل مجيء رمضان الثاني، ولكن أخر القضاء، يجوز للتأخير ولكن أخر القضاء، ماذا يجب عليه؟ يجب عليه الفدية. إذن بالنسبة إلى رمضان الأول ماذا يجب عليه؟ يجب عليه أن يقضي، يجب عليه القضاء بعد رمضان، وكذلك أيضا فدية للتأخير بالنسبة إلى رمضان الأول، كذلك أيضا بالنسبة إلى رمضان الثاني، أخر رمضان قضاء رمضان الثاني حتى جاء رمضان الثالث، ماذا يجب عليه؟ أيضا يجب عليه هذه، أيضا تجب عليه الفدية أيضا للتأخير. وهكذا إذا أخر رمضان الثالث حتى مجيء رمضان الرابع أيضا ما قضى، ماذا يجب عليه؟ يجب عليه أيضا كذلك أن يدفع فدية. وهكذا كل ما يأخر سنة، هاي السنة اللي يأخرها بحيث إذا أجى رمضان الثاني هو ما قاضيها، أيضا ماذا يجب؟ يجب عليه الفدية. وهكذا نستمر إلى 4 رمضانات استمر المرض، فتجب مرة ثالثة للثالث، وهكذا ولا تتكرر الكفارة الشهر الواحد بتكرر السنين. يعني إذا مثلا هو بالشهر الأول أخر القضاء إلى مجيء رمضان الثاني، يعني فاتته مثلا 4 أيام من رمضان إلى أن إجى رمضان الثاني، ماذا يجب عليه؟ يجب عليه أن يدفع فدية لكل يوم مد من الطعام، إذا ذن الأربعة أيام مال هذا رمضان أخرهن إلى السنة الثانية ما قضاهن، للسنة الثالثة ما قضاهن، للسنة الرابعة ما قضاهن، هاي الكفارة هم تتكرر مال ذن الأربعة أيام؟ لا، ما تتكرر هذه الكفارة. الكفارة فقط تجب بالنسبة للتأخير خلال السنة الأولى. السنة الأولى هو أخر، من إجى رمضان الثاني ماذا يجب عليه؟ يجب عليه أن يدفع فدية لهذا التأخير. إذا أخر ذن الأيام الأربعة أيام أخرهن بعد سنة إضافية، صار سنتين مضى، إجى رمضان الآخر بعد، رمضان الثالث إجى، هل يجب عليه لأنه أخر قضاءً؟ هل يجب عليه أن يدفع فدية؟ ما واجب عليه. حتى لو بقين أربع سنوات خمس سنوات ذن الأربعة أيام ما تجب إلا للتأخير في السنة الأولى، يجب في السنة الأولى أن يدفع فدية، أما بقية السنوات لا يجب عليه أن يدفع فدية. أحسنتم سماحة السيد. مشاهدينا الكرام، بعد هذه الجملة من المسائل الخاصة بباب الصيام ننتقل إلى فقرة الأسئلة الفقهية، ولكن بعد فاصل فابقوا معنا. حياكم الله مشاهدينا الكرام، معودة من جديد لبرنامج منهاج الصالحين ولفقرة الأسئلة الفقهية مع سماحة السيد خضير المدني. سماحة السيد، سؤال هنا يقول: شخص حصلت على مبلغ من المال، فهل يجوز لي أن أعمل له رأس سنة خمسية مستقل أم يجب تخميسه عند مجيء رأس سنة الخمسية؟ إذا كان لهذا الشخص مهنة يتعاطاها، مثلا هذا الشخص عنده راتب، أو مثلا يشتغل بالتجارة أو يشتغل بالزراعة، هنا في هذه الحالة عندما يأتي رأس السنة الخمسية يجب عليه تخميس هذا المبلغ، حصل قبل شهر أو قبل شهرين أو قبل ثلاثة شهور أو قبل تسعة شهور، عندما يأتي رأس السنة الخمسية مالته يجب عليه تخميس هذا المبلغ. أما إذا كان المكلف ما عنده مهنة يتعاطاها، حصل على أموال اتفاقا، إجت مثلا هدية على سبيل المثال، يجوز له في هذه الحالة أن يجعل لخصوص هذا المبلغ اللي حصل عليه، هذه الفائدة اللي حصل عليها، يجوز له أن يجعل لها رأس سنة مستقلة. يجوز له أن يجعل لهذا المبلغ رأس سنة خمسية مستقلة. بعد فترة أيضا حصل على مبلغ آخر هم أيضا هدية مثلا أو ما شاكل ذلك، كذلك أيضا يجوز له أن يجعل رأس سنة خمسية مستقلة لهذا المبلغ. فإذا مضت من تاريخ الحصول على هذه الهدية أو على هذا المبلغ الذي حصل عليه اتفاقا، إذا مرت عليه سنة وصرف هذا المبلغ في المؤنة فلا شيء عليه. أما إذا بقى هذا المبلغ أو بقى جزء من عنده إلى مرور سنة كاملة، عام كامل مر على هذا المبلغ أو على جزء من عنده وكان موجود، فيخمس هذا المبلغ أو ما تبقى منه. سمحت سيد، سؤال هنا يقول: عند تقطيع الليمون أو تذكر الطرشي يسير اللعاب في الفم، فهل على الصائم يجب بصق هذا اللعاب أم بلعه؟ بالنسبة إلى اجتماع البصاق في الفم، تارة يكون باختيار المكلف وتارة أخرى ما يكون باختياره، فعلى كلا التقديرين إذا كان اجتماع البصاق في الفم باختيار هذا الإنسان، كما لو مثلا قطع الليمون مثلا، أو مو باختياره يعني اللعاب هو يعني اجتماع بالفم، فعلى كلا الحالتين هنا يجوز ابتلاع هذا البصاق المجتمع في الفم. جيد. وسؤال آخر يقول: ما حكم الدواء الذي يوضع في الأنف كالقطرة مثلا؟ بالنسبة للدواء، الدواء الذي يوضع في العين ليس من المفطرات، الذي يوضع كذلك في الإذن لا يعتبر من المفطرات، حتى وإن وصل طعم الدواء أو رائحة الدواء إلى الحلق. أما بالنسبة لوضع الدواء في الأنف إذا وصل إلى الحلق فهذا يعتبر من المفطرات، يعني شخص عند التهاب مثلا بالأنف يخلي قطرة بالأنف، إذا وصلت هاي القطرة الدواء الموجود في هذه القطرة إذا وصل للحلق، طبعا المقصود هنا بالحلق هاي المنطقة المحيطة بالجوزة، المحيطة بالجوزة هاي تسمى بالحلق، فإذا وصل الدواء إلى هذه المنطقة طبعا هذا يعتبر من المفطرات. طيب، وسؤال هنا يقول: إذا كان ناويا للصوم شخص ثم نوى الإفطار بعد طلوع الفجر أو تردد في البقاء على الصيام ثم عاود مرة أخرى إلى نية الصوم قبل أن يستعمل المفطر، فهل يصح صومه؟ الأحوط لزوما في هذه الحالة أن يكمل صوم هذا اليوم برجاء المطلوبية، برجاء أن يكون مطلوب هذا اليوم، برجاء أن يكون مطلوب هذا الصوم ثم يقضيه بعد ذلك. هنا سؤال يقول: هل تجوز ممارسة المصارعة والملاكمة ولكن بدون رهن؟ تجوز ممارسة المصارعة والملاكمة من دون رهان، من دون مراهنة ما بين المتسابقين، مصارعة أو ملاكمة، بشرط أنه ما يلحق ضرر بليغ بها بالنسبة لهذا الإنسان المتسابق أو الذي يلعب. أما إذا كان اللعب المصارعة أو الملاكمة كان برهان فهذا يعتبر غير جائز، يعتبر محرم. أحسنت. سمعت سيد سؤال هنا يقول: هل من البر للزوجة خدمة أب أو أم أو أخ أو أخت الزوج؟ وهل من البر كذلك للزوج الاعتناء بأب وأم وأخ وأخت الزوجة؟ بالنسبة إلى الزوجة، الزوجة إذا تعتني بأب الزوج أو بأم الزوج أو بأخ الزوج بالتأكيد أن هذا يعتبر من البر، لكن هل هذا يعتبر واجب على الزوجة؟ لا يعتبر من الواجبات على الزوجة، وإن كان هو يعتبر بر وهي تحصل على أجر. كذلك أيضا الزوج بالمقابل مثلا يعتني بأم زوجته، مثلا بأبو زوجته، يعتني بأبي زوجته، كذلك أيضا يعتني بأخ الزوجة وهكذا، أيضا هذا يعتبر من البر ولكن لا يجب أيضا على الزوج. سؤال يرجع لباب الخمس يقول: هل يجب الخمس في الميراث؟ بالنسبة للميراث عندنا ميراث يحتسب وميراث لا يحتسب. بالنسبة للميراث المحتسب مثل الميراث مثلا من الأب، هذا إذا شخص ورث أموال من أبيه لا يجب فيها الخمس بالنسبة إلى هذا الشخص. بالنسبة للميراث غير المحتسب من غير أب أو ابن، في هذه الحالة هل يجب فيه الخمس أو لا يجب فيه الخمس؟ فمثلا هذا الشخص ورث أموال من أخيه، هذا الأخ كان صغير أصغر من عنده وكان عنده أولاد هذا الأخ، وهذا الأخ الأكبر ورث أموال من أخيه الأصغر، طبعا بالنسبة هذا أخ أصغر وكذلك أيضا عنده أولاد، فمو من المتوقع أنه هذا الشخص الأخ الأكبر مو متوقع أن يحصل على هذا الميراث من الأخ الأصغر باعتبار هو أخ أصغر وكذلك أيضا له أولاد، فما من المتوقع أنه النوبة في الميراث تصل إلى هذا الأخ الأكبر لأن هذا أخ أصغر وكذلك أيضا عند أولاد، يموت الأخ الأصغر أولاده يرثون، ولكن بحادثة معينة انفجار مثلا أو بحادث غرق أو بحادث سيارة توفى الأخ الأصغر وتوفى أيضا أولاده وياه ورثته توفوا وياه أيضا كذلك، هذا الميراث بالنسبة للأخ الأكبر ما كان محتسب ما كان متوقع. إذا ورث المال في هذه الحالة يجب أن يخمس هذا المال على الأحوط وجوبا. جيد. سؤال يقول: أنا للشخص أنا أطلب شخص مبلغا من المال، هل يجوز لي أن أحتسبه زكاة؟ نعم، إذا كان مثلا شخص يطلب فشخص آخر مبلغ من المال، خلينا نقول يطلبه 100,000، هل يجوز هذا الشخص عنده زكاة، عنده تمر مثلا وصار عنده زكاة، هل يجوز له احتساب الدين من الزكاة؟ نعم، ممكن أن هذا الدين على هذا الشخص يحتسبه من الزكاة، طبعا إذا كان مجتمع الشروط في هذا الشخص المدين. طيب سمح سيد، إذا كان المدين متوفى فهل يجوز احتساب ما عليه من دين زكاة؟ نعم، يجوز احتساب هذا الدين زكاة ولكن بشروط. فشخص مثلا يطلب واحد 100,000 دينار، توفى هذا الواحد، يصير يحسبها زكاة؟ نعم، يجوز أن يحسبها زكاة ولكن بشروط. الشرط الأول الشرط الأول أنه الدين مالته لا يكون أكثر من التركة، يعني إذا كان مثلا هو مطلوب 1,000,000 دينار والتركة مالته 500، هنا نعم يجوز الاحتساب، يجوز احتساب الدين الذي عليه زكاة. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أنه الورثة امتنعوا من أداء الدين، التركة تغطي الدين ولكن الورثة امتنعوا، قالوا احنا ما ننطي، ما نطلع من التركة وندفع الدين. نعم في هذا المورد أيضا كذلك يجوز الاحتساب. أو لم يمكن استيفاء هذا الدين بسبب آخر، مثلا كما لو كان مثلا الورثة والتركة كانت في مكان بعيد جدا ما يقدر يوصل له، أو لا يعني كانت التركة أو الورثة مجهولي المكان ما يندل مكانهم وين، كذلك أيضا في هذه الصورة يجوز الاحتساب. أحسن. سؤال في الصيام، يقول شخص أجنب ليلا قبل طلوع الفجر ولم يعلم بجنابته حتى الصباح، فهل يصح صومه أم لا؟ ما طول هذا الشخص ما يعلم بالجنابة، أجنب بالليل في الليل ولم يعلم بالجنابة، الصبح علم بالجنابة، نعم في هذه الحالة يصح صومه ولا شيء عليه. طيب، وكذلك سؤال خاص بالصوم، يقول ما حكم التدخين بالنسبة للصائم في نهار شهر رمضان، هل هو من المفطرات أم لا؟ نعم بالنسبة للتدخين يعتبر من المفطرات باعتبار أن هذا دخان غليظ فهو من المفطرات، ولكن ليس على نحو الفتوى. سمحت سيد لم يفتي بأن الدخان من المفطريات، وإنما احتاط فيه احتياطا وجوبيا، فمفطرية الدخان مبنية على الاحتياط الوجوبي. طيب سمحت سيد، هذا هم يشمل استنشاق ربة البيت للأبخر الصاعدة من القدور؟ كلا لا يشمل هذا الفرض، فبالنسبة للمرأة تقدر في أثناء وهي صائمة قاعد تطبخ ترفع غطاء القدر، حتى لو استنشقت البخار بكمية كبيرة هذا لا يعتبر من المفطرات. أو شخص يروح للحمام مثلا، يروح يغتسل بالحمام، بالحمام موجود بخار كثيف، هل هذا يعتبر من المفطرات؟ كذلك أيضا هذا لا يعتبر من المفطرات. أحسنتم. سمح السيد اسمح لي بفاصل نكمل بعده بقية الأسئلة. مشاهدينا الكرام نكمل بقية الأسئلة ولكن بعد فاصل، فابقوا معنا. حياكم الله مشاهدينا الكرام وعودة من جديد لبرنامج منهاج الصالحين ولفقرة الأسئلة الفقهية مع سماحة السيد خضير المدني. سماحة السيد سؤال هنا أمامي، يقول هل يجب على الولد الأكبر أن يباشر قضاء ما فات أباه من الصلوات، أم يجوز له أن يستأجر شخص آخر لقضاء تلك الصلوات فائتة؟ لا يجب على الولد الذكر الأكبر أن يباشر القضاء بنفسه عن والده، يجوز له استئجار شخص آخر. يعني مثلا والده مطلوب سنة، باستطاعة هذا الشخص وهو الولد الذكر الأكبر باستطاعته أن يستأجر شخص آخر لقضاء هذه السنة عن والده، ولا يجب عليه أن يباشر هو شخصيا بقضاء هذه الصلاة. كذلك أيضا لو متبرع آخر مثلا الأخ الآخر أو أخت مثلا أو الزوجة، قامت هي بالقضاء تبرعا عن الولد الذكر الأكبر، كذلك أيضا في هذه الحالة يجزي ولا يشترط مباشرة الولد الذكر الأكبر. كذلك أيضا لو الميت قبل وفاته أوصى باستئجار شخص آخر للقضاء عنه، لقضاء الصلوات عنه، كذلك أيضا تعتبر هذه الوصية نافذة. طيب سماح السيد، يعني إذا استأجر شخص هل تبرأ الذمة من الميت والابن الأكبر؟ بمجرد الاستئجار لا تبرأ لا ذمة الميت ولا ذمة الولد الذكر الأكبر، لا بد من قضاء الصلاة عن الميت خارجا. إذا قضيت الصلاة عن الميت خارجا نعم برأت ذمة الولد الذكر الأكبر، وكذلك أيضا بالنسبة إلى ذمة الميت. أما إذا لا، هذا أخذ الفلوس الأجير، أخذ الفلوس وما أدى هذه الصلاة، طبعا هنا يجب على الولد الذكر الأكبر إذا ما أدى هذه الصلاة بسبب الوفاة أو بسبب آخر، يجب في هذه الحالة على الولد الذكر الأكبر أن يباشر القضاء أو يستأجر شخص آخر. جيد. سؤال خاص بالصلاة، يقول شخص فاتته صلاة الصبح فعندما أتى ليصلي صلاة الظهر، فهل الواجب عليه أن يؤدي صلاة الظهر أم يقضي صلاة الصبح؟ إذا شخص فاتته صلاة مثلا صلاة الصبح، إجا وقت صلاة الظهر، هنا هو مخير، يريد يقدم صلاة الصبح على صلاة الظهر. طبعا هذا في سعة الوقت، يعني إذا كان هناك متسع من الوقت، يعني مثلا الساعة 12 وربع صار وقت صلاة الظهر، هناك متسع. إذا أكو متسع من الوقت يريد يقدم صلاة الصبح، يريد يقدم صلاة الظهر، كيف بالخيار، يريد يؤدي القضاء يعني أولا، ثم بعد ذلك يؤدي صلاة الظهر اللي هي أداء، هو الخيار له. نعم، الأحوط استحبابا أن يقدم صلاة الصبح على صلاة الظهر، هذا طبعا كل الكلام في سعة الوقت. الأحوط استحبابا أن يقدم صلاة الصبح، يقضيها قبل صلاة الظهر، مو واجب عليه، قلنا هو بالخيار، يريد يصلي صلاة الظهر، يريد يصلي صلاة الصبح، هو له الخيار في سعة الوقت. ولكن الأحوط استحبابا أن يقدم صلاة الصبح على صلاة الظهر، وبالأخص إذا كان صلاة الصبح فائتة لنفس اليوم، لنفس اليوم إذا كانت فائتة، هذا في سعة الوقت. أما إذا كان الوقت ضيق ما يسع إلا فقط لصلاة الظهر، هنا يجب تقديم صلاة الظهر في هذه الحالة. أن سمح السيد لو شرع في صلاة الظهر ثم تذكر أن عليه صلاة الفجر فائتة، فهل يجوز له العدول؟ نعم، إذا شرع في صلاة الظهر بعد بالركعة الأولى، بعد بالركعة الثانية، وتذكر أنه صلاة الصبح هو ما مصليها، هنا يعدل. هو طبعا عندما نوى النية نوى صلاة الظهر، ولكن ما طول علي صلاة فائتة وتذكرها في الأثناء، إذا كان بالركعة الأولى بالركعة الثانية يستطيع أن يعدل إلى يقدر يعدل إلى الصلاة الفائتة وهي صلاة الصبح. طبعا هذا العدول مو واجب، يعني بإمكانه يكمل الصلاة وبعدين يقضي صلاة الصبح وراها، لكن إذا عدل هذا العدول جائز. أحسن. سؤال يقول: هل يشترط بالنسبة للشخص الذي يريد التيمم أن تكون أعضاء التيمم طاهرة؟ لا يشترط بالنسبة للشخص الذي يريد أن يتيمم، لا يشترط أن تكون أعضاء التيمم مثلا اللي هي الكفين مثلا والجبهة والجبينين، يشترط أن تكون طاهرة حتى وإن كانت نجسة أعضاء التيمم، يعني لو إيده كانت نجسة هذا لا يعثب، بشرط أنه النجاسة لا تكون مانع حائل حاجب، هذا أولا، النجاسة ما تكون حائل، إذا كانت النجاسة حائل وجب إزالة النجاسة. وكذلك أيضا أن لا تكون النجاسة متعدية، يعني كانت مثلا الإيدة رطبة نجسة ورطبة، عندما يضرب إلى الأرض على الأرض راح تتنجس الأرض في هذه الحالة، يعني ما يتيمم به راح يتنجس، نعم في هذه الحالة لابد من إزالة هذه النجاسة. أحسنت. وسؤال كذلك بالتيمم، يقول: شخص يتيمم والخاتم في يده، فهل تيممه صحيح أم باطل؟ طبعا بالنسبة للوضوء، الوضوء إذا شخص لابس خاتم مثلا يريد يتوضأ، إما ينزع الخاتم أو لا يحرك الخاتم بحيث يدخل الماء، أو حتى لو كان الخاتم بإيده بس يعلم بأنه الماء دخل في أسفل الخاتم بحيث أنه لم يبقى شيء أسفل الخاتم لم يصله الماء، هذا بالنسبة للوضوء، وكذلك أيضا بالنسبة للغسل. بالنسبة للتيمم يجب نزع الحاجب كالخاتم مثلا، في هذا السؤال هو الخاتم، يجب أن ينزع الخاتم ثم بعد ذلك يتيمم، إذا تيمم والخاتم بإيده يعتبر التيمم هذا باطل. طيب، هل تحرم المطلقة ثلاث على زوجها المطلق لها؟ نعم، إذا الزوج طلق زوجته ثلاث تطليقات، طلق التطليقة الأولى ثم التطليقة الثانية ثم التطليقة الثالثة، حرمت هذه الزوجة على هذا الزوج حتى تنكح زوج آخر، يعني الزوجة شخص آخر، إذا ذاك توفى الشخص الآخر، الزوج الآخر توفى أو طلقها، أيضا بعد العدة تقدر ترجع يتزوج هذا الزوج الأول. طبعا لا فرق أنه يكون ما بين طلاق وطلاق رجعة، يعني إذا طلقها ورجعها، طلقها ورجعها، يعني هذا الطلاق إيش قد تخللته، تخللته ورجعتان، كذلك أيضا في هذه الحالة لابد أن تنكح زوجا آخر، أو لا تخللها ما بين الطلاق الأول والطلاق الثاني هناك عقد، يعني خلصت العدة وعقد عليها، من عقد عليها ورفت أيضا طلقها في خلصة العدة ما رجحها في أثناء العدة أيضا عقد عليها، فهذا هنا شو تخلل؟ هنا تخلل عقدين، تخلل عقدان ما بين التطليقات. كذلك أيضا إذا طلقها الطلاق الثالث لابد أن تنكح زوجا غيره، أو لا تخلل ما بين التطليقات الثلاثة عقد جديد ورجعة. أيضا كذلك عندما يطلقها الطلاق الثالث كذلك أيضا لابد أن تنكح زوجا غيره، ثم بعد ذلك هذا الزوج ما يقدر يرجع لهاي الزوجة يعقد عليها إلا بعد أن يطلق الزوج ذاك الثاني اللي هو يعتبر محلل، أو لا يموت هذا بالنسبة للمحلل تخلص مالتها العدة، تخلص عدتها ويرجع يتزوجها. سؤال سماح سيد يقول: هل تكفي رؤية الهلال بواسطة الأدوات المقربة إذا لم يمكن رؤيته بالعين المجردة الاعتيادية؟ لا يكفي ذلك في رؤية الهلال، لا بد من رؤية الهلال بالعين المجردة. أحسنتم. سماحة السيد هنا سؤال يقول: ما هي أفضل التعقيبات بعد الصلاة؟ أفضل التعقيبات هو تسبيح فاطمة الزهراء عليه السلام، وهو 34 مرة الله أكبر، الحمد لله 33، وسبحان الله أيضا 33. سماحة السيد سؤال يقول: إذا جزت أي قصت المرأة شعرها في المصاب أو قامت بنتفه أو خدش وجهها حد الإدماء، فهل تجب عليها الكفارة في هالحالة؟ لا تجب عليه الكفارة. فمثلا بعض النساء من الصير عندها فاجعة، ابني توفى مثلا أو أخ أو زوج، تقوم بنتف شعرها أو قص شعرها مثلا أو خدش وجهها حد الإدماء، يعني حتى إلى أن يطلع الدم، هل تجب فيه الكفارة؟ إنه لا تجب فيه الكفارة. سماح سيد في ختام هذه الحلقة نشكر حسن بيانكم وجوابكم على هذه الأسئلة. وأنا أيضا كذلك أشكركم. كذلك مشاهدين الكرام أشكر حسن إصغائكم، تقبلوا تحياتي وتحيات كادر العمل، ملتقانا معكم في الحلقة القادمة. إلى ذلك الحين نترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا سماحة السيد، الله يحفظكم. طيب الله يحفظكم. أشكركم.